عن أنس رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل يحمل نعليه في يده ولحيته تنطف من أثر وضوئه، فقال لنا عليه الصلاة والسلام قبل أن يراه: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فلما كان اليوم الذي بعده قال الكلام نفسه، فخرج الرجل نفسه. فلما كان اليوم الثالث وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وطلع الرجل نفسه، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله لا أرين ما يصنع. فقام خلفه وقال له: إني قد لاحيت أبي، فحلفت ألا أبيتن عنده ثلاث ليال، أتأذن لي أن أكون معك؟ إني لاحيت أبي، أي خاصمته، فحلفت ألا أبيت عنده ثلاثا، أتأذن لي أن أكون معك؟ فأذن له. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فما رأيت عليه كثير صلاة ولا صيام، غير أنه كلما تعار على فراشه ذكر الله وهلل، يعني كلما تقلب على فراشه فإنه يذكر الله. قال: حتى إذا كان قريب الفجر قام فصلى 10 ركعات بسور من المفصل، لا من قصاره ولا من طواله. والمفصل تعرفون هو القسم الرابع من القرآن من سورة قاف إلى سورة الناس. ثم يوتر بواحدة، يعني هذا الرجل يقوم قبل الفجر فيصلي 11 ركعة لا بالسور الطوال وإنما بسور من المفصل. قال: حتى كدت أحتقر عمله. فقلت له: يا عبد الله، ما كان بيني وبين أبي شيء غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك 3 مرات بأنك من أهل الجنة. وقال له: ليس إلا ما رأيت، ليس إلا ما رأيت، غير أني لا أبيت وفي قلبي غش ولا حسد لمسلم. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: تلك التي لا نطيقها، يعني هذه التي بلغت بك ما بلغت، بأن هذا الرجل ينام ليس في قلبه شيء من غش ولا حسد لمسلم، لا يغش مسلما ولا يحسد مسلما. وذكر الغزالي رحمه الله في الإحياء بأن نبي الله موسى عليه السلام رأى رجلا عند العرش فقال: إن هذا الرجل من الله بمكان عظيم، وسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره، وقال لموسى عليه السلام: غير أني أخبرك ب3 خصال من عمله، كان لا يحسد عبدا على فضل آتيته إياه، ولا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة. هذا الرجل الذي بلغ تلك المنزلة العظيمة كان فيه تلك الخصال 3: لا يحسد أحدا على فضل آتاه الله إياه، ولا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة. والسلامة من الحسد أيها الإخوان موجبة لراحة النفس وصحة البدن. قال الأصمعي رحمه الله: رأيت أعرابيا عمره 20 و100 سنة، فقلت له: ما أطول عمرك؟ ما أطول عمرك؟ فقال له: تركت الحسد فبقيت، تركت الحسد فبقيت. وذكر بكر بن عبد الله المزني رحمه الله قال: كان رجل يغشى بعض الملوك فيقف عند رأسه فيقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فسيكفيكه الله بإساءته. أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فسيكفيكه الله بإساءته. فنفس عليه بعض الناس تلك المكانة، يعني بعض الناس حسده، كيف هذا الرجل يقف بحذاء الملك، يعني إلى جوار الملك ويردد هذه الكلمات. فلما حسده أراد أن يكيد له، فقال للملك: إن هذا الرجل يزعم أنك أبخر، والأبخر أجلكم الله من كانت رائحة فمه كريهة. إن هذا الرجل يزعم أيها الملك أنك أبخر. فقال له الملك: وكيف لي بصحة ذلك؟ يعني كيف أتأكد؟ قال له: أدعه ومره بأن يدنو منك، يعني أطلب منه أن يقترب منك فإنه سيمتنع. فلما علم أن الملك قد وافقه في ذلك، هذا الحاسد دعا الرجل إلى بيته وأطعمه طعاما أكثر فيه من الثوم، أكثر فيه من الثوم. فلما جاء الرجل إلى الملك وقف بحذائه يقول: أما أحسن إلى المحسن بإحسانه، وأما المسيء فسيكفيك الله بإساءته. قال له الملك: أدن مني. فدنا من الملك ووضع يده على فيه لئلا يشتم منه رائحة الثوم. فالملك قال: ما أرى فلانا إلا صدقني. فأخذ كتابا، وكان الملك لا يكتب كتابا بخطه إلا بصلة أو جائزة، يريد أن يعطي إنسانا جائزة أو يفرض له عطاء فإنه يكتب بخطه. فكتب بخطه إلى عامله: إذا جاءك حامله فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث به إلي. إذا جاءك حامل هذا الكتاب اذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث به إلي، ابعث إلي بهذا الحشو. فلما خرج الرجل من عند الملك لقيه ذلك الحاسد، قال له: ماذا كان؟ قال له: أمر لي الملك بصلة، يعني بجائزة، فاستوهبه منه، قال له: هب لي، يعني هذا الكتاب، فوهبه إياه، لأن الرجل سليم الصدر وهبه ذلك الكتاب. فلما ذهب إلى العامل وفتح الكتاب قال له: إن فيه ذبحك وسلخك وحشو جلدك تبنى. فقال له: هذا الكتاب ليس لي، راجع الملك من أجل أن تعلم. قال له: ما لكتاب الملك مراجعة؟ أنا والله ما براجع، إنما أنفذ. فذبحه. المهم ذلك الرجل جاء فوقف بجوار الملك وقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فسيكفيكه الله بإساءته. فقال له الملك: ماذا صنع فلان؟ فقال له: خرجت من عندك فاستوهبني كتابك فوهبته إياه. فقال له الملك: قد زعم أنك تقول بأني أبخر. قال له: ما قلت ذلك. قال له: فلما غطيت فمك حين دنوت مني؟ قال: لأن الرجل دعاني فأطعمني طعاما فيه ثوم. فقال له الملك: صدقت، أحسن إلى المحسن بإحسانه فسيكفيكه الله إساءته. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الحسد من الأمراض يعني العظيمة الخطيرة، نسأل الله أن ينجينا، وعلاجه العلم والعمل. العلم بأن تعلم بأن أقدار الله ماضية، وأن الله قسم الأرزاق وقسم الأخلاق وقسم كل شيء، وأنك لن تغير من قدر الله شيئا. ثم العمل بأن تسأل الله عز وجل من فضله، وهذا الإنسان الذي حسدته تدعو له وتكثر من الثناء عليه، يعني من أجل أن تلجم نفسك وأن ترغمها لئلا تتمادى في غيها. نفسك الأمارة بالسوء تقول لك: اذكر فلانا بالسوء اطعن فيه، لكن لا، أنت تعاملها بضد ذلك، ف فتذكره بالخير، تثني عليه، تدعو له. ثم الأمر الثالث، تسأل الله جل جلاله أن يعطيك كما أعطاه، هذه الغبطة، الغبطة، تسأل الله أن يعطيك كما أعطاه. إذا كان عنده ذرية صالحة، إذا كان عنده مال كثير، إذا كان عنده جاه، إذا كان عنده علم، إذا رزقه الله جمال خلقة أو حسن خلق أو غير ذلك، تسأل الله أن يرزقك كما رزقه، فإن خزائنه جل جلاله ملأ لا يغيضها عطاء. وقد قال الحسن رحمه الله: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة، ولا في الخلوة إلا حسرة، ولا عند الملائكة إلا لعنة، ولا في الآخرة إلا احتراقا، ولا من الله عز وجل إلا بغضا ومقتا. وقال القرطبي رحمه الله: بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه. أولها أنه أبغض كل نعمة لله على خلقه، يبغض النعم. إذا رأى إنسان لله عليه نعمة فإنه يبغض تلك النعمة. ثانيا أنه ساخط على الله عز وجل، كأنه يقول له: لما أعطيت فلانا فإنه لا يستحق، أو كأنه يقول لله عز وجل: أنت ما قسمت قسمة عدل. ثم الوجه الثالث أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم، خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم. ثم الوجه الرابع بأنه قد أعان عدو الله إبليس لما أطاعه في الحسد. ثم الوجه الخامس أنه قد ضاد الله في حكمه، ضاد الله في حكمه، أي عارض الله جل جلاله. وأخيرا أيها الإخوة الكرام، ينبغي للإنسان أن يتوقى الحسد، الإنسان يقي نفسه أسباب الحسد، وذلك بأن يكتم النعمة، كما في الحديث: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. والإنسان دائما يستعيذ بالله جل جلاله، فإذا أصبح وإذا أمسى يقرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاثا، ويأتي بالأذكار الشرعية: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثلاثا، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقولها سبعا، ونحو ذلك من الأذكار، من أجل أن يصرف الله عنه شر الأشرار وكيد الفجار. وأسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم الناس منا. نعم، هذا الحديث متفق عليه من رواية محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالصرعة، بفتح الراء، والصرعة على وزن فعلة كالهمزة واللمزة، الهمزة واللمزة، والهاء للمبالغة، مثل ما يقال علامة ونسابة وفهامة، فكذلك هنا أصلها الصراع، فللمبالغة قيل الصراع، الصراع بفتح الراء، هو الذي يصرع الناس كثيرا، القوي الذي يصرع الناس كثيرا. أما الصرعة بإسكان الراء فهو الذي يصرع الذي يغلب دائما. الصرعة بفتح الراء هو الذي يصرع الناس كثيرا، وأما الصرعة فهو الذي يصرع ويغلب. والحديث رواه الإمام أحمد عن عمن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصرعة كل الصرعة، إن الصرعة كل الصرعة، يعني يرددها مرتين. الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر جلده ثم يمسك نفسه. إن الصرعة كل الصرعة. الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر جلده ثم يمسك نفسه. يا أيها الإخوة الكرام، الغضب طبيعة في ابن آدم، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الغضب جمرة تتقد في قلب ابن آدم. وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب أصحابه رضوان الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام غضب في عدة مواقف، فمن المواقف التي غضب فيها عليه الصلاة والسلام لما أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينكح بنت أبي جهل، لما أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل، النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر وقال: إن ابن أبي طالب أراد أن ينكح ابنة أبي جهل، ووالله لا أرضى، ووالله لا أرضى، فإن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، فإن أبى ابن أبي طالب فليطلق ابنتي ثم لينكحها، فإني لا أحرم ما أحل الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعترض على زواج علي من حيث هو، وإنما يعترض على الزوجة التي اختارها، فإنه اختار أن يتزوج بنت أبي جهل. ومعلوم أيها الإخوان بأن الإنسان يرث من صفات أبيه، ولذلك علل صلى الله عليه وسلم ذلك النهي بقوله: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. هذا مثال لغضب عليه الصلاة والسلام. أيضا من أمثلة غضبه أن رجلا جاءه فقال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان. فغضب عليه الصلاة والسلام، يعني الرجل ده يقول له: أنا أتأخر في صلاة الفجر لأن فلانا هذا إذا صلى بنا فإنه يطيل، أنا ما أتحمل الوقوف ولذلك آتي قريبا من الركوع. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والمريضة وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. أيضا من أمثلة غضبه عليه الصلاة والسلام أنه لما اختصم إليه الزبير ورجل من الأنصار، يعني أرضهما متجاورة في المدينة، والماء من شراج الحرة يأتي أرض الزبير أولا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للزبير: يا زبير اسقي ثم اصرف الماء إلى جارك. فالأنصاري غفر الله له قال له: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني أنت بتحكم له عشان هو ابن عمتك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم اصرف الماء إلى جارك. قالوا الحكم الأول من النبي صلى الله عليه وسلم كان صلحا، يعني أراد من الزبير أن يتنازل عن بعض حقه، فلما أبى ذلك الأنصاري وقال الذي قال، النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالحكم القضائي: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم اصرف الماء إلى جاري. كذلك من أمثلة غضبه صلى الله عليه وسلم لما قسم بعض الغنائم بالجعرانة، فجاءه أعرابي جاهل فقال له: يا محمد اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب عليه الصلاة والسلام حتى تغير وجهه، ثم قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. وغضب عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل عن اللقطة، فقال له: اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فانتفع بها. قال له: فضالة الغنم، لو لي خروف ولا نعم شاة، فقال له: هي لك أو لصاحبها أو للذئب. قال له: فضالة الإبل. فغضب عليه الصلاة والسلام، قال له: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. هذه أمثلة لغضب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الصحابة رضي الله عنهم أيضا غضبوا. فمن أمثلة الغضب الذي حصل للصحابة ما كان من بلال وخباب وصهيب لما رأوا أبا سفيان يوم الفتح، قال بعضهم لبعض: إن سيوف الله ما أخذت من عدو الله ما أخذها، يعني هذا الرجل المفروض كان يقتل. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ ثم جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أغضبتهم؟ فأنت الناس ديل اللي هم صهيب وبلال وخباب، هل أغضبتهم؟ فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا إخوتاه، هل أغضبتكم؟ فقالوا له: غفر الله لك، غفر الله لك. ومن أمثلة غضب الصحابة أيضا ما كان من عمر رضي الله عنه لما دخل عليه عيينة بن حصن الفزاري، وأيضا كان رجلا أعرابيا، فقال له: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فما جاوزها عمر حين تلاها عليه. وكذلك من أمثلة الغضب بالنسبة للنساء ما كان من أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين قال لها عمر: يا حبشية، يعني بعدما جاءت من الحبشة سنة 7 مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فعمر قال لها: يا حبشية. فغضبت رضي الله عنها وقالت: نعم، كنا في أرض الوحشة والغربة وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية لأن عمر قال لها يا حبشية، فاسترضاها عليه الصلاة والسلام وقال لها: قولي له لكم هجرة واحدة ولنا هجرة، لكم هجرة واحدة ولنا هجرة. ومثله أيضا لما غضبت عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر خديجة بخير، فقالت له: هل كانت إلا عجوزا حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. فها هنا حصل غضب من عائشة وحصل غضب من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد، قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: فيه أن مجاهدة النفس أعظم من مجاهدة العدو، مجاهدة النفس أعظم من مجاهدة العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يصرع نفسه ويكبح جماحها هو القوي، أقوى من الذي يصرع عدوه. ثم الفائدة الثانية أيها الإخوان، التحذير من الغضب لأنه جماع الشرور، التحذير من الغضب لأنه جماع الشرور، وأعظمها الكفر ثم القتل. يعني الغضب نسأل الله العافية قد يحمل الإنسان على الكفر، ولذلك تجد بعض الحمقى إذا غضب سب الدين، يسب الدين، وسب الدين الكفر. وكذلك بعض الناس إذا غضب ربما قتل، ربما قتل. وكثير من الطلاق الذي يحصل الآن، يأتي الواحد فيقول لك: أغضبتني فطلقتها. ولو أنه عمل بالهدي النبوي فترك المكان وخرج، خاصة إذا جاء إلى المسجد صلى لله ركعتين وقرأ من القرآن آيات، فإنه غالبا ما يحصل طلاق بإذن الله. فالحذر من الغضب لأنه جماع الشرور كلها. ولذلك لما قال أحد الناس: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فردد الرجل مرارا فما زاد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرجل يردد: أوصني، أقول له: لا تغضب. يا رسول الله أوصني، لا تغضب. أصل ما زاد في الكلمتين دي: لا تغضب، لأن الغضب جماع الشرور كلها. طيب، الفائدة التي بعدها النهي عن تعاطي أسباب الغضب. الغضب عنده أسباب يا أخوانا، تصاحين ولا نايمين؟ صح اللي جنبك يا عماد. طيب، أسباب الغضب زي شنو؟ السباب، مش كده؟ من واحد يسبك أنت تسبه، يسبك تسبه، فيحصل الغضب. لا، خلاص، سبك لا تسبه. كذلك من أسباب الغضب النزاع، يحصل النزاع، الإنسان يتجنب أسباب النزاع. فالنهي عن تعاطي أسباب الغضب. طيب، الفائدة التي بعدها العمل على معالجة الغضب، العمل على معالجة الغضب. هب أن الغضب قد حصل، تعالجه. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ثلاثة أنواع من العلاج. أولها الاستعاذة، الإنسان إذا غضب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثانيها أن يغير هيئته، فإن كان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطجع، يضطجع. ثم العلاج الثالث الوضوء، الوضوء، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والنار تطفأ بالماء. إنسان إذا أراد أن يطفئ غضبه فإنه يتوضأ. طيب، الفائدة التي بعدها أيها الإخوان، من الغضب ما هو محمود، ومنه ما هو مذموم. أما المحمود فما كان غضبا لله، ما كان غضبا لله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه في شيء قط، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله فلا يقوم لغضبه شيء عليه الصلاة والسلام. كان كذلك إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه عليه الصلاة والسلام، هذا غضب لله. طيب، وأما المذموم فما كان غضبا لحظ النفس. طيب، الفائدة التي بعدها: خير الناس من كان بطيء الغضب سريع الرضا، وشر الناس من كان سريع الغضب بطيء الرضا. يعني بعض الناس نسأل الله العافية أي شيء زعله، ثم بعد ذلك إذا أردت أن ترضيه فإنه لا يرضى، قد يمكث غاضبا أسابيع شهور بل ربما بعض الناس سنوات، هذا شر الناس. وفي المقابل خير الناس من كان غضبه بطيئا ما يغضب بسهولة، فإذا غضب فإن رضاه سريع. وبينهما بين المنزلتين دين من كان بطيء الغضب بطيء الرضا، ومن كان سريع الغضب سريع الرضا. في بعض الناس بيزعل بسرعة لكنه بيرضى بسرعة، بعض الناس ما بيرضى بسرعة لكنه أيضا ما بيغضب يعني إلا بعد اللتي واللتية. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى هذه الفضيلة العظيمة. وأما البشارة الأكبر ففي قوله عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يعني قادر على أن يوقع العقوبة لكنه كظم هذا الغيظ، فإن الله جل جلاله يدعوه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره، يختار من الحور العين أيتهن شاء. طيب، يكفي إن شاء الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.